السائل يقول هل يمكن أن تعطى كفارة اليمين لشخص واحد؟ لا يجوز أن تعطى كفارة اليمين لشخص واحد، لأن الله تعالى عين عين من تدفع له بأنهم عشرة، فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. هل ثبت في ليلة الخامس عشر من شعبان شيء؟ لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل قيامها ولا في فضل صوم يومها، ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يخص ليلة النصف بشيء من القيام ولا يومها بشيء بالصيام، لأن تخصيص بعض الأزمنة أو بعض الأمكنة بخصيصة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم غير جائز، إذ أن الأفضلية والفضل إنما يتلقى من الشرع، فإذا لم يثبت فيها شيء فإنه لا يجوز للإنسان أن يحدث فيها ما لم تأتي به الشريعة. وقد اشتهر عند بعض الناس أن ليلة النصف من شعبان هي ليلة القدر، وأنه يكتب فيها ما يكون في تلك السنة، وهذا ليس بصحيح، لأن ليلة القدر في رمضان قطعا، والدليل على ذلك قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال الله تعالى في آية أخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فإذا جمعنا بين الآيتين صارت النتيجة أن ليلة القدر في رمضان وليست ليلة النصف من شعبان. امرأة أنجبت غلاما، ومن عادتهم في البادية أنهم يحشون كيسا من طين ويعلقونه في حلقه لسببين: أولا يكسبه ريحا طيبة، والثاني يدعون أنه يمنع عنه تأثير الريح. وقد حصل أن نزعت الأم الريح الهواء يعني بعض الأمراض. نعم. وعندما نزعت الأم هذا الكيس حصل أن مرض الولد وتوفي، فلامها الناس وقالوا أن ذلك بسبب نزع هذا الكيس. هذا الذي ذكره السائل في أن بعض الناس يعلقون على أطفالهم كيسا من الطيب ويعللون ذلك بأنه يطيب رائحة الطفل وأنه يدفع عنه الريح يعني الأمراض، وهذا لا ينبغي، وذلك لأنهم إذا أرادوا أن تكون رائحة الطيف طيبة فليطيبوه في رأسه وفي ثيابه ويكفي ذلك، واعتقادهم أن هذا يدفع الريح عنه أو المرض اعتقاد باطل محرم، لأن الله تعالى لم يجعل ذلك سببا لكشف هذا المرض أو لدفع هذا المرض، وكل شيء لم يجعله الله سببا فإنه لا يجوز لنا أن نعتقده سببا. وأما كون هذا الطفل الذي نزع منه مرض بعد نزعه فمات، فلا يعني ذلك أن هذا المرض بسبب نزع هذا الطيب، ولكنه حصل المرض عند نزعه لا بنزعه، وفرق بين حصول الشيء عند الشيء لا بالشيء، فالشيء قد يحدث عند الشيء لا بالشيء فليس بسببه، فحينئذ نقول إن هذا ابتلاء من الله عز وجل لهذه وأمثالها ممن يتعلقون بمثل هذه الأمور التي لا أصل لها. شاب من الله عليه بالهداية قبل سنة، وهو الآن يريد أن يدعو أصحابه في العمل إلى إقامة الصلاة ولكنه لا يستطيع إقناعه، فما الطريق؟ الطريق إلى ذلك أن يستمر في نصحهم وإرشادهم، وأن لا ييأس من رحمة الله عز وجل، فإن الذي هداه ومن عليه بالهداية قادر على أن يهدي زملائه، وليكرر النصيحة لهم لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم على يديه. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي بن أبي طالب: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي خير لك من الإبل الحمر، وكانت أشرف الأموال عند الناس في ذلك الوقت. فالذي يشير عليه به أن يبقى معهم وأن يناصحهم، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم شيئا فشيئا، فإن لم يتمكن من ذلك ولم يتمكن من إصلاحهم بوسائل أخرى فإنه يدع العمل ويطلب عملا لا يكون أمامه المجاهرة بمعصية الله عز وجل. ورد عند الدارقطني والشافعي والبيهقي عن ابن عباس وابن عمر أنهما يريان أن المرأة الحامل والمرضع إذا خافت على نفسها أو ولدها فإنها لا تقضي الصوم بل عليها الكفارة فقط. هذه المسألة كما قال السائل فيها خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من يقول إن الحامل والمرضع إذا أفطرتا فليس عليهما إلا القضاء فقط، سواء أفطرتا خوفا على أنفسهما أو على والديهما أو على أنفسهما وولديهما. واحتج هؤلاء القائلين بهذا القول بأن الله تعالى لم يوجب على عباده الذين تركوا الصيام لعذر لم يوجب عليهم أكثر من القضاء، لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وقال آخرون إن عليهما الإطعام فقط، واستدلوا بمثل هذه الآثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وقالوا إن المرضع خاصة يستمر مع الرضاع لمدة سنتين في الغالب، فإذا أوجبنا عليها الصوم فإننا إذا أسقطناه عنها في رمضان ثم أوجبنا عليها أن تقضيه في بقية العام لم يزل الضرر الذي من أجله أبيح لها أن تفطر. وقال آخرون من أهل العلم إنه إن أفطرتا خوفا على الولد فقط فعليهما القضاء، وعلى من تلزمه نفقة الولد الإطعام عن كل يوم مسكينا. وأما إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما أو على أنفسهما مع الولد فليس عليهما إلا القضاء فقط. فالمسألة خلافية، ويقال في الجواب عما ثبت عن هؤلاء الصحابة إنه أحد الأقوال في هذه المسألة. ما حكم إفراد يوم السبت للصيام وكذلك يوم الأحد؟ إفراد يوم السبت للصيام إن كان لعذر مثل أن يكون الشخص لا يتمكن من الصوم إلا في ذلك اليوم لكونه مشغولا في بقية الأيام فهذا لا حرج عليه في ذلك، لأنه لم يفرد هذا اليوم من أجل كونه يوم السبت، ولكن أفرده من أجل كونه لا يفرغ للصوم إلا في ذلك اليوم. وأما إفراده من أجل أنه يوم السبت فإنه مكروه ولا ينبغي. والحديث الذي ورد في النهي عنه وهو لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم اختلف العلماء فيه وفي حكمه، فقال بعض العلماء إنه حديث ضعيف لا يجوز الاحتجاج به، وأنه لا حرج على الإنسان أن يفرد يوم السبت بالصيام. وقال آخرون إنه منسوخ، وقال بعض العلماء إنه ليس بمنسوخ ولا ضعيف، وإنما يكره إفراده فقط، وأما صومه مع يوم آخر فلا حرج فيه، وأما صوم يوم الأحد فلا بأس بإفراده. اللهم إلا إذا كان الصائم يريد أن يعظم هذا اليوم لكونه عيدا للنصارى فإنه يؤاخذ من أجل هذه النية. هل الصيام شرط للاعتكاف؟ لا شك أن المشروع في الاعتكاف أن يصادف العشر الأواخر من رمضان، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان يريد بذلك موافقة ليلة القدر، ثم قيل له إنها ليست في العشر الأول فاعتكف العشر الأوسط، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر من رمضان فاعتكف العشر الأواخر من رمضان. ولم يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان إلا في سنة واحدة، وهذه السنة هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج ذات يوم وجد أن نساءه أو أن ثلاثا من نسائه قد ضربنا أخبية من أجل الاعتكاف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقض الأخبية وترك الاعتكاف ذلك العام، ثم قضاه في أول شوال. فالاعتكاف المشروع أن يعتكف الإنسان في العشر الأواخر من رمضان. وأما قول بعض أهل العلم إنه يسن لكل من دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة نفسه فيه، فإن هذا قول ضعيف لا أصل له. ولو كان هذا من الأمور المشروعة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، لقال لهم كلما دخلتم المسجد فانوا الاعتكاف، لأن في ذلك مصلحة لو كان ذلك مشروعا، ولكنه ليس بمشروع. أعني أن كون الإنسان ينوي إذا دخل المسجد الاعتكاف فيه هذا ليس بمشروع، ولا ينبغي الإنسان أن يفعله. السائل يقول: إني والله أحبك في الله، وأرجو الله أن يزيدك علما وإخلاصا. هذا موجه لك. طيب. ويقول: لقد ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه جمع بين حديث الأمر بقضاء الصوم عن من مات من ورثته، وبين ما ورد في النهي عن ذلك، جمع بين الإمام أحمد لأن الأمر هو في صوم النذر والكفارة فقط. أقول لهذا الأخ السائل جزاه الله خيرا: أحبك الله الذي أحببتني فيه، وأسأله أن يجعلنا جميعا من المتحابين فيه، وأسأل الله تعالى أن يزيده من العلم والعمل الصالح. وأما ما ذكره من أن الإمام أحمد رحمه الله جمع بين، أو أنه حمل الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الولي أن يصوم عن الميت، حمله على قيام النذر، فنقول الأمر هو كما قال الأخ السائل. وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: القول الأول أنه لا يصوم أحد عن أحد لا نذرا ولا فرضا، والقول الثاني أنه يصام النذر ولا يصام الفرض، والقول الثالث أنه يصام الفرض والنذر. وقد قال الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وإذا رددنا هذا الخلاف إلى الله ورسوله وجدنا أن الصواب قول من يقول إنه يصام عن الميت النذر والفرض. والدليل على ذلك حديث عائشة الثالث في الصحيحين: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وكلمة من مات من أدوات الشرط الدالة على العموم، وكلمة صيام نكرة في سياق الشرط فتكون أيضا عامة. ولا يمكن أن نحمل هذا الحديث على أن المراد به صيام النذر فقط. لماذا لا يمكن؟ لأننا لو سألناكم أيما أكثر، أن يموت الإنسان وعليه صوم نذر، أو أن يموت وعليه صيام فرض؟ طيب السؤال الآن: أيما أكثر، أن يموت الإنسان وعليه صيام نذر أو عليه صيام فرض؟ صيام الفرض ولا النذر؟ صيام الفرض. لماذا؟ لأنه متى يأتي واحد ينذر يكون عليه الصيام؟ متى يأتي واحد ينذر الصيام؟ لكن كون الإنسان يموت وهو ما صام شيئا من رمضان هذا كثير بالنسبة للنذر، أليس كذلك؟ فإذا حملنا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام على النذر وألغينا الفرض، فمعنى ذلك أننا حملنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم على الأمر النادر، على الأمر النادر، وصرفناه عن الأمر الكثير، وهذا خلاف ما تقتضيه الحال. فنقول إن حديث عائشة أول ما يدخل فيه صوم الفرض، ويكون قول الصحيح في هذه المسألة أن الميت يصام عنه الفرض الواجب بأصل الشرع، والفرض الواجب بالنذر. يسأل السائل عن نية الصيام، يرجو تفصيل في نية الصيام. نية الصيام أن لا يطلع الفجر عليه إلا وقد نوى، حتى لو لم ينوي إلا بعد أن استيقظ من نومه فإن نيته صحيحة، وذلك لأنه استوعب جميع النهار في النية. فإذا نوى الإنسان قبل طلوع الفجر ولو بلحظة نوى الصوم صح صومه. وهذا في رمضان الأمر فيه ظاهر جدا، فإن المسلمين من حين ما يدخل رمضان وهم ينوون أن يصوموا كل يوم، لكن في غير رمضان هو الذي يمكن. لو كان على الإنسان قضاء فإنه يمكن أن لا ينوي إلا عند طلوع الفجر. فإذا نوى الإنسان الصوم عند طلوع الفجر قبل طلوع الفجر ولو بلحظة صح صومه فرضا كان أو نفلا. وأما إذا نوى بعد طلوع الفجر فإن كان نفلا صح صومه، وإن كان فرضا لم يصح. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم على عائشة رضي الله عنها فقال هل عندكم شيء؟ قالوا نعم حيث أهدي إلينا. قال أرينيه فلقد أصبحت صائما. فأتت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه. ودخل عليهم ذات يوم آخر فقال هل عندكم شيء؟ قالوا لا. فقال إني إذا صائم. إذا هذه ظرف لإيش؟ ظرف الحال، ظرف للحال. المعنى فإني في هذه الحال أو في هذا الزمن صائم. فدل هذا على جواز صيام النفل في أثناء النهار، إلا أن العلماء اشترطوا لذلك شرطا وهو ألا يكون قد أتى بمفطر للصائم قبل ذلك. فلو أفطر بعد طلوع الشمس ثم نوى في أثناء الضحى أنه صائم ما يجزي لأنه أتى بمفطر. نعم. هل ثبت في ليلة الخامس عشر من شعبان شيء؟ لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل قيامها ولا في فضل صوم يومها. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يخص ليلة النصف بشيء من القيام ولا يومها بشيء بالصيام، لأن تخصيص بعض الأزمنة أو بعض الأمكنة بخصيصة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم غير جائز، إذ أن الأفضلية والفضل إنما يتلقى من الشرع. فإذا لم يثبت فيها شيء فإنه لا يجوز للإنسان أن يحدث فيها ما لم تأتي به الشريعة. وقد اشتهر عند بعض الناس أن ليلة النصف من شعبان هي ليلة القدر، وأنه يكتب فيها ما يكون في تلك السنة، وهذا ليس بصحيح، لأن ليلة القدر في رمضان قطعا. والدليل على ذلك قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال الله تعالى في آية أخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يقول السائل ما قولكم في الدعاء دعاء ختم القرآن في رمضان صلاة القيام؟ قولي فيه أن ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قام بأصحابه ثلاث ليال أو أربعا ولم يقرأ هذه الختمة، وكذلك لا أعلم أنها وردت عن أحد من الصحابة رضي الله عنه. وغاية ما في الأمر أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله فدعا، لكن ليس ذلك في صلاة. وإذا كان الإنسان يحب أن يدعو فليجعل آخر ما يقرأه من كتاب الله يجعله في الوتر، وإذا جعله في الوتر وقنت قبل الركوع صار هذا الدعاء في محله. وأما أن نقول إن هذا من السنن ونحافظ عليه فإن هذا لا أعلم له أصلا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف يمكن أن يجمع المصلي في الحرم في العشر الأواخر بين صلاة التراويح مع الإمام وهي 23 ركعة وصلاة القيام وهي 11 ركعة؟ يجمع بين ذلك بأن يصلي مع الإمامين جميعا، وإذا سلم الإمام الأول من الوتر قام فأتى بركعة ليكون ذلك شفعا. ولا حرج على المأمون أن يأتي بركعة زائدة على إمامه، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا لما فتح مكة صار يصلي بأهل مكة ركعتين ويقول لهم يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر. فهذا الرجل الذي لا يريد أن يوتر من أول الليل لأنه يريد القيام في آخر الليل نقول له إذا سلم الإمام الذي يوتر فإنك تقوم وتأتي بركعة ليكون ذلك شفعا. نعم. هل الحيض في رمضان حتى تكمل الشهر؟ الجواب على ذلك أننا لا ننصحها باستعمال هذه الحبوب لأنه ثبت عندي بقول الأطباء الثقة أن فيها ضرر عظيم على المرء على الرحم وعلى كل جسم. وإذا كان فيها ضرر فلا ينبغي للإنسان أن يتناول ما فيه الضرر على نفسه كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ضرر ولا ضرار. وأما كونها تريد أن تكون مع الناس فهذا غير مبرر لتناول هذه الحبوب لأن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي تبكي حين وذلك في حجة الوداع حين أحرمت رضي الله عنها بالعمرة فحارت في سرف فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال ما يبكيك؟ قالت يا رسول الله نفست يعني حظت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم. والله جل وعلا حكيم. فكون هذه المرأة تحدث هذا الدم عن خروجه في عادته هذا ضرر والذي ينبغي لها أن تبقى على طبيعتها وأن تفطر في أيام حيضها ثم تقضي بعد ذلك. هذا هو الذي أرى لهذه المرأة. تقول أيضا كان علي قضاء في رمضان منذ 12 سنة مدة 15 يوما صمت منها ما شاء الله ولم أقضي بقيتها ونسيتها وتذكرتها الآن ولكن لا أذكر كم يوما صمت وكم يوما بقي علي فماذا أفعل علما أنني بدأت بصومها وأتصدق عن كل يوم 10 ريالات فهل هذا صحيح؟ أما الصدقة فالصحيح أنه لا يجب عليها صدقة ولكن عليها أن تتوب إلى الله عز وجل من تأخيرها إلى هذا الوقت إلا إذا كانت ناسية فالله تعالى لا يأخذ الناس بما حصل منه. والآن عليها أن تقضي ما بقي عليها من 15 يوما وتتذكر حتى تذكر فإن لم تذكر فعليها أن تصوم حتى تعلم أنها أبرأت ذمتها. والآن في شعبان قد بقي وقت يمكن أن تقضي كل ما عليها. فإذا قدرت مثلا أنها صامت 5 أيام أو 4 أيام فلتجعلها 4 وإذا قدرت أنها صامت 7 أيام أو 8 فلتجعلها 7 وتأخذ بالأقل وهو اليقين. يقول السائل والدتي توفيت بعد مرض استمر بها 9 أشهر هل يلزم القضاء عليها في 9 أشهر علما بأنها كانت مريضة ولم تستطع الصيام والصلاة؟ نعم. أما قولها إنها لم تستطع الصيام والصلاة فالصيام ممكن لا تستطيعه وأما الصلاة فلا أظن أنها لا تستطيع إلا إذا كانت قد أغمي عليها وذلك لأن الصلاة يجب على المريض أن يصليها على حسب ما يستطيع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فيصلي الإنسان قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنبه حتى لو فرض أنه عليه لباس نجس أو أن فراشه نجس ولا يتمكن من غسله ولا إزالته فإنه يصلي ولو كان كذلك. ولو فرض أنه لا يستطيع الوضوء قلنا له تيمم فإن قال لا أستطيع قلنا صلي بلا وضوء ولا تيمم. فإذا قال أنا لا أستطيع أن أومئ براسي قلنا أومئ بعينك. فإن قال لا أستطيع أن أومئ بعيني قلنا تنوي بقلبك تكبر وتقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، ثم تنوي بقلبك أنك ركعت، فتقول الله أكبر وتسبح، ثم تنوي بقلبك أنك ركعت وتقول سمع الله لمن حمده إلى آخره. المهم أن الصلاة لا تسقط عن المريض ما دام عقله ثابتا. وأما الصوم فإذا كانت أمك لها 9 أشهر وهي لم تستطع الصوم كل هذه المدة، فإن كانت حين جاء رمضان ممن يرجى زوال مرضه فلا شيء عليها، وإن كانت حين جاء رمضان وقد قويت من برئها فإنك تطعم عنها لكل يوم مسكينا. يقول السائل أنه واقع زوجته بعد الفجر في رمضان، فاستغفر الله وتاب إليه وقضى هو وزوجته عن ذلك اليوم، وقام بإعطاء مبلغ 10 ريالات لكل مسكين. مرة علينا. نعم. 10 ريال هذا شو يقول؟ لكل مسكين 10 ريال. نعم. هذا الرجل الذي جامع زوجته في رمضان لا يكفيها أن يطعم لكل يوم، لا يكفيها أن يطعم 60 مسكينا، لأن واجب عليه أن يصوم هو وزوجته، كل واحد يصوم 2 شهرين متتابعين. اللهم إلا إذا كان قد جامعها وهو يعتقد أن الفجر لم يطلع لكونه لم يسمع الأذان فإنه لا شيء عليه. أما إذا كان يعلم أن الفجر قد طلع وجامع بعد ذلك فإن عليه وعلى زوجته كفارة، كل واحد منهما يصوم 2 شهرين متتابعين. ولكن هذا التتابع إذا انقطع لعذر شرعي أو عذر حسي فإنه لا ينقطع به التتابع. لو أن المرأة حارت فإنها تفطر في حال الحيض ثم إذا طهرت تكمل، وكذلك لو طرع للرجل سفر ثم سافر فإنه يفطر وإذا رجع من سفره يكمل. وهذه مسألة تنفعك هنا وتنفعك فيما يحدث الآن في الحوادث، فإن الرجل إذا حصل منه حادث ومات أحد بسببه فإن عليه الكفارة وهي صيام 2 شهرين متتابعين. تقول السائلة أنها أفطرت قبل سنوات من رمضان بسبب النفاس ولم تتمكن من القضاء، فهل يجب عليها الكفارة؟ هل تجب عليها الكفارة؟ وهل يمكن لها أن تدفع الكفارة إلى مساكين لاجئين من المسلمين والنصارى؟ نقول إنه ليس عليها كفارة، ولكن عليها أن تتوب إلى الله ثم تقضي الأيام التي وجبت عليها. وإنما قلنا إنها تتوب إلى الله لأن أهل العلم يقولون لا يجوز للإنسان أن يؤخر قضاء رمضان إلى رمضان الثاني إلا بعذر، فعليها الآن أن تتوب إلى الله وأن تقضي الأيام التي فاتتها ولا شيء عليها سوى القضاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان،